نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا اليوم سنقرأ حديثا واحدا، ثم من بعد الحديث نتواصل فيما بيننا بالحق والصبر، خاصة وأن هذه أفضل أيام السنة على إطلاقها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن الحديث الذي هو متعلق بكتاب البيوع، هو ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا الحديث مدرج تحت باب السلم، السلم يعني السلف، والسلم تعريفه بيع آجل بعاجل، وبيع الآجل بالعاجل عكس بيع القسط، لأن بيع القسط بيع آجل بعاجل، يعني أنا في السلم أدفع الثمن أولا مع تأخير السلع عكس القسط، القسط السلعة تدفع أولا مع تأخير الثمن. فبيع السلم دفع الثمن وتأخير السلعة، وهذا البيع مستثنى من بيع حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تبع ما ليس عندك، لأن الإنسان إذا باع ما ليس عنده باع معلوما ولا معدوما؟ باع معدوما. فبيع السلم صورة مستثناة من بيع المعدوم، وهذه الصورة رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام تيسيرا على الناس، تيسيرا على الناس. ومن ثم تستطيع أن تقول بيع المعدوم حرام إلا بيع السلم، بيع ما ليس عندك حرام إلا بيع السلم. وبيع السلم منتشر في هذه الأيام، خاصة في هذه الآونة، بيسموه بيع مهند. مهند ده صاحب شركة، ومهند صاحب الشركة بينادي على الناس يقول لهم يعني اللي يدفع، إذا كانت السيارة ب100,000 يقول له ادفع 70 وخذها بعد 3 شهور. طيب يقول لي أتون الناس يسألونا إيه رأيك في مهند؟ نقول والله الصورة موافقة للشرع ولا مخالفة للشرع؟ ننظر في الصورة. طيب بقول لك ادفع 70 من السيارة اللي هي ب100 وخذها بعد 3 أشهر. طيب بعد 3 أشهر يعطيك السيارة ولا بيخيرك بين المال والسيارة؟ نقول لك تاخذ السيارة اللي اتفقنا عليها ولا تاخذ 100,000؟ لو كان الخيار فهي صورة باطلة، لأن الخيار لا يوجد في بيع السلم، بيع السلم ليس فيه خيار، الخيار في البيع المطلق الذي ذكرناه قبل ذلك، لكن بيع السلم ليس فيه خيار. إن حدث خيار في بيع السلم يبقى ربح ولا يجوز هذا البيع. ثانيا نقول في الصورة هذه لو أن البائع أعطاك أجلا معلوما وحدده في العقد، حدده في العقد يقول لك مثلا ادفع 70 وخذها بعد 3 شهور سيارة، واتفقنا على المواصفات والموديل وحددنا الموعد الذي سنستلم فيه السلع، يبقى تحديد موعد السلع وتحديد المكان مع دفع الثمن في مجلس العقد يبقى البيع ده بيع صحيح. لكن ان خالف شرطا من هذه الشروط يبقى البيع غير صحيح. ثم زد على هذه الشروط القدرة على تسليم السلعة حال التسليم، وزد عليها ان يكون او ان يكون المال والسلعة من الاشياء المنتفع بها شرعا. يعني مش ينفع يقول لي هعطيك سيارة واعطيني مكانها 1000 خنزير، الخنزير مال ولا ليس بمال؟ اسمع اجابة، مال وليس بمال. لماذا؟ لانه نجس، لانه ايه؟ نجس، والنجس ليس بمال، والنجس ليس بمال عند المسلمين، هو مال عند اهله لكن عند المسلمين ليس بمال. طيب او يقول لي سأعطيك السيارة بعد 3 أشهر لكن اعطيني ثمنها الآن آلات موسيقية. الآلات الموسيقية في شريعتنا ليست مالا لأنه يحرم استخدامها وشراؤها. طيب إذن أن يكون المال والسلعة أن يكون مما ينتفع به في الشرع. الصورة أو الشرط الذي بعد ذلك أن يكون البائع والمشتري فيهما الأهلية وأن يكونا من أهل الولاية. يعني الأهلية معروفة اللي هو يصح بيعه ويصح شراءه، ولا أهلية لأخرق. عارف من هو الأخرق؟ من الأخرق؟ لأهبل. لأهبل اسمه ايه؟ اسمه أخرق، دليل عقل يعني، ده ما عندوش أهلية بيع ولا شراء. يبقى أن يكون البائع والمشتري من ذوي الأهلية وأن يكون من ذوي الولاية. يعني إيه؟ يعني يكون أولياء، يعني الولاية اللي هي محصلة التقوى والإيمان. لا، الولاية معناها أن يكون أن يباشر البيع بنفسه يبقى له ولاية على المال، أو أن يباشر كوكيل يبقى ولي المال صاحبه وهي ولاية مباشرة، وإما أن تكون ولاية بوكالة وكل وكيله أن يبيع هو، يبقى صاحب المال له ولاية على المال والوكيل له ولاية على المال من صاحب المال. إذا هذه شروط لو توفرت في بيع السلم فهو بيع صحيح. لكن لقت مهند شغال في ايه؟ بجيب فلوس منين؟ مش شغلتي، ليس من حقي ان اسال. طيب يقول لك والله ده هو بضرب مصالح البلد. نقول لو البلد اصدرت قانونا بمنع الايه التعامل معاه يبقى او بانه يؤثر على اقتصادها يبقى عند ذلك نقول نراعي مصلحه البلد، لكن بدون ما البلد ما تسن قانون ولا تمنع المعامله لا يصح لاحد ان يسال الفلوس منين، لأنه يجوز لنا أن نشتري من اليهود. لو يهودي ببيع سلعة يجوز لي أن أتعامل معه أم لا؟ يجوز، ومن ثم لا حق لي في السؤال بيجيب منين مش شغلتي. الصورة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ إذا وافقت الشرع بالشروط اللي ذكرناها فهو بيع صحيح. طيب تعالى نشوف الرواية فيها إيه. الرواية عبد الله بن عباس بيقول فيها، بيقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. متى قدم المدينة؟ قدمها وقتين. بيقول سيدك النبي عليه السلام متى قدم المدينة؟ قدمها يوم أن هاجر إليها. قدمها يوم أن هاجر إليها. طيب قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. يعني لما قدم المدينة مهاجرا كان أهل المدينة أهلها مين؟ الأنصار والمهاجرون. الأنصار كان الأنصار أهل المدينة يسلفون في الثمار، بيقول له اعطيني 1000 جنيه وأعطيك 10 كيلات لما المحصول يجي. طيب وكانوا يسلفون في السنة والسنتين والثلاث، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام السلف، لأن السلف هذا بيوسع المعيشة بالنسبة لصاحب المال، بالنسبة لصاحب السلع بيوسعه. واحد فلاح عنده محصول ومش معاه يصرف عليه، بيقول لك اديني 1000 جنيه وخذ ان شاء الله 10 كيلات على لما المحصول يجي. طيب السلف ده جائز ولا غير جائز؟ ما هو ده بيع السلف، ما هو ده ايه؟ ما ده بيع السلف اهو. هو يقوم ياخد الفلوس يهيئ نفسه بيها، يجيب تجاوي ويجيب سماد ويزرع ارضه ويفلحها ويقوم عليها، ولما يجي المحصول يعطيك بيها ايه؟ يعطيك بيها بما اخذ منك ايه؟ يعطيك بما اخذ منك ثمارا. فالصحابه الكرام في المدينه كانوا بيعملوا كده، لكن كانوا بيعملوا بدون كتابه. يقوم يقول له فين؟ يقول له السنه اللي جايه. فين؟ يقول له بعديها. فين اللي بعديها؟ فاقرهم النبي عليه الصلاه والسلام على السلف، لكنه قنن لهم السلف التقنين، قال لهم ايه؟ من اسلف فليسلف في كيل معلوم. شو يقولوا حد اديك تديني كام؟ تديني كام يعني؟ حدد لي تعطيني كام؟ نص ضريبه ولا ضريبه ولا ربع؟ حدد لي. يبقى من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، 100 كيلو ولا 50 كيلو، إلى أجل معلوم، ما يسيبهاش مفتوحة. أروح له في آخر المسلم يقول لي لا، هو أنا وديت المسلم ده؟ طيب يقول له واحد مسلم بعدين يقول لك هو أنا وديت المسلم ده؟ يقول له يعطيه بعد 5 مواسم، يبقى الثمن تغير. افهم معايا الترتيب. يبقى الحديث أقر النبي عليه الصلاة والسلام بيع السلف أو بيع السلم، لكنه هذبه وقننه، بين ان من يسلف يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اذا وافق البيع هذه الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيع صحيح ولا حرج فيه، وهو صوره مستثناء من البيع المعدوم، وهو بيع ما ليس عندك. طيب يبقى ديت الرواية التي تكلمنا عنها اليوم في بيع السلف. أما الجزء الثاني من اللقاء، الجزء الثاني وصية في العشرة، نسأل الله تعالى أن يتمها علينا ونحن في خير وعافية، وأن يغير الله تعالى حال بلادنا إلى الأحسن إن شاء الله. طيب يا جماعة العشر ديت ربنا أقسم بها في سورة الفجر، قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. العلماء في كلمة وليال عشر، منهم من قال ليالي العشر هم في رمضان، ومنهم من قال اللي في المحرم، ومنهم من قال اللي في ذي الحجة. لكن من قال في ذي الحجة هو أولى بالصواب، لأن الله قال والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر. الوتر اللي هو يوم عرفة، اللي هو إيه؟ يوم عرفة. يوم وتر ولا يوم شفع؟ هو يبقى يوم 11 ولا 13؟ يوم 9، يبقى 9 ده وتر. طيب والشفع المقصود به فجر يوم النحر. طيب على اي هذه العشر الله تعالى يحب لعبده أن يباشر الصالحات في كل لحظة من لحظات حياته، لكن يحب العمل في العشر أكثر من حبه للصالحات في غيرها. لذلك في السنن في النساء والترمذي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، وهو يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يبقى العمل الصالح في هذه الأيام أعلى من الجهاد، أعلى ثوابا من الجهاد في سبيل الله. والصالحات كثيرة، أعلى الصالحات الاشتغال فيما فرض الله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يروي عن الله تعالى، يقول الله تعالى في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى شيء في القرب الفريضة، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، حافظ على أن تطيع الله تعالى في أوامره وفي ترك مناهيه، حافظ أن تطيع النبي عليه الصلاة والسلام في أوامره وفي ترك مناهيه. ده الأصل في التعبد. يقول لك: والله الحمد لله أنا على هذا سائر. يقول له: خلاص، الحديث في تكملة. قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعة وبصرة، إلى آخر رواية. النوافل كثيرة عندنا، كل صلاة قبلها نوافل وبعدها نوافل، وعندي سبحة الضحى، وعندي صيام التسعة، وعندي مدارسة القرآن الكريم تعليما وتعلما، وعندي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كلها نوافل، هذه كلها نوافل تعلي قدر العبد عند خالقه جل وعلا. ده كله كلام طيب، لكن يا جماعة أطيب من هذه النوافل المودات والصلاة وإصلاح ذات البين. الناس فاهمة الحياة فاهم خاطئ، تقول له المودة والحمد لله موجودين عند شيخ، بودوهم يعني عنده بنات أو عمات أو خالات، بودوهم وقتين، بودوهم في المواسم، يعني في المواسم دي بودوهم دفعة واحدة، بودي رمضان والعيد ومش عارف مرة واحدة، وبعديها كل سنة نطيعها، دي مودة؟ هي مودة؟ مش عارف والله، دي مش مودة أبدا، دي شيء من المودة. المودة أن تداوم السؤال عنها. اليوم كل واحد معاه محمول، الأب والأم والبنت وكل واحد شايل محمول. طيب رن عليها، الرنة دي مودة ولا لأ؟ مودة. ترن عليك مودة، تذهب بين الحين والحين كده مودة، واحد رايح المكان سلمني على فلان مودة. يبقى أنا عايزين نشتغل في المودة شوية، لأن المودة شحت، ولا الناس اللي شحت؟ الناس اللي شحت. المودة هي المودة، المودة هي المودة، لكن الناس اللي اتغيرت، الناس اللي أصبحت ما تهتمش قوي بالدين. طيب يبقى المودات والصلات. الصلات أيوة، حلف الله عن الشيخ أني بروح لها وهي بتجيلي، ويقولوا لا دين الصلة. والله يا عم الشيخ ده لما إيه يروح شفته، وأنا بقى بيجيني برضه مش صلة، ده لما ابنه بينجح بروح له، ولما ابنه بينجح بيجيني، لا دين الصلة. دي اسمها مكافأة. الصلة اسمعها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلوات الله وسلامه عليه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلها. من فينا جماعة بروح للقاطع ولا وقت؟ نتكلم كده بالبلدي، قليل جدا قليل جدا اللي بروح للقاطع، لكن الكسرة الكاسرة وفئام الناس لا يذهبون. يقول لك يا عم الشيخ هو عمره ما عبرني ولا جال، اروح له ليه؟ ما هي الصلة، ما هو الصلة تروح لمن لا يأتيك. ما احنا بنقول الحبل كان متصلا وبعدين انقطع، عايزين نوصله بنعمل ايه؟ بنجيب طرف المقطوع ونربطه في الطرف الثاني، بس ما وصلناه. يبقى وصلنا من قطيعة ولا وصلنا من صلة؟ وصلنا من قطيعة. يبقى الصلة تبقى من قطيعة، اما الصلة من الصلة اسمها مكافأة. جملني وانا في يا عزاني ورحت عزيته، دي واحد واحد مكافأة. هناني وهنيته واحد واحد مكافأة، لكن دي الصلة. الصلة بتبقى من قطيعة. اخويا مقطعني بين مراته ومراتي ما صنع الحداء، تم نغلل احوال الرجال على حال النساء واروح له انا. لو الحد ليا حتى اغمض شويه واروح له علشان يبقى العيد عيد. طيب عمي بيننا وبينه شيء، تم انا ادسر الطريق واروح اقول له يا عم انا الغلطان. لو انا حتى الحد ليا اقول له يا عم انا الغلطان، ليه؟ لأن عم المرء سن أبيه. عارف السن؟ السن مثل أبوه تمام بتمام، عمك هو أبوك. طيب أبويا مات، يبقى عمي موجود، يبقى هو أبويا. حد يجنس من أبيه؟ حد يرضى من أبوه؟ لا، هو النهاردة انقطع عمه. والمصيبة السوداء لما يبقى عمه بدك عم وحمى، لما يبقى عم وحمى تبقى مصيبتين، انقطع عمه وبيحمل امراته على قطع الصلة. يبقى انقطع عمه وحماه، انقطع الاثنين تم دين وبنصلي وبنصوم. لا يا جماعه دي مش دين، والله والله ما دين، ولو كان دين يبقى دين الشيطان، يبقى دين ابليس. لذلك نغير شويه. والله العظيم اللي مخاصم عمه او مخاصم ابن عمه او مخاصم ابن اخوه او مخاصم مش عارف مين، خصام من اجل الدنيا، ولو كان بيصلي خمس فروض جماعة وايهما مات قبل صاحبه على الخصام هيسلب للنار. وانا حلفت بالله والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه، يعني اخاه المسلم، اخوه المسلم اللي له حق الاسلام، لكن يبقى اخوه المسلم وقريبه او قريبه حماه او قريبه عمه، يبقى حق الاسلام وحق القرابه وحق حق المصاهره حقوق شتى. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث ومات دخل النار. خليه يصلي ويصوم، يبقى النار بتنتظره. ليه يا جماعه؟ ده ممكن يبقى عمي وجاري وحمايا. شوف، يبقى عمي وجاري وحمايا ومسلم، إله كم حق؟ إله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة وحق المصاهرة، ومع ده كله أنا يعني معرض بنية، مش عايز أروح لعمي ولا أسلم عليه. لا، ده عين العقوق، عقوق الأعمام كعقوق الآباء، افهموا. عقوق العم مثل عقوق الاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه العباس غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عم المرء سن ابيه مثل ابيه، عمي مثل ابوي. طيب يبقى نفك شويه مع الاعمام ومع العمات ومع الاخوال ومع الخالات. الاول القرابه، وبعديها اطلع شويه اهجم على بيتك، صالح مراتك غضبانة اضحك معاها شوي، زغزغها يا سيدي هتضحك، قولها زعلانة ليه؟ يا ستي خلينا كده يعني زي البحر بنزيد وننقص مش مشكله، يلا ايه استغفر لنا كده وادعي لنا ربنا يبارك فينا هتلين وهت ايه وهتهدى. لكن يوم العيد المره غضبانه والعيال مش شراده والراجل راكب دمار والعجوز عجيبه وابوها حالف بالطلاق ما تروح من الدار، طب يبقى عيد ازاي؟ يبقى ده مش عيد، ده شغب، ده ارهاب. ومن ثم هذه معامله بئيسه لا يتاتى معها اصلاح للحال ابدا. لازم نغير شوي. اللي بيحب النبي يا جماعه يصلي عليه، واللي بيحب النبي يعمل زي النبي كان بيعمل، كان يحسن لجاره اليهودي. شوف جار يهودي كان يحسن اليه، اما انا جاري مسلم ومسلم وقريبي او مسلم وعمي او مسلم وخالي او خالي وحمايا، ومع كده انا مقطع كل الاحبال. طب يا عم تعالى يومك ثواب، يقول لك انا غني عن الثواب ده. طب يا عم تعالى علشان الجنه، يقول لك انا مش عايز الجنه من ورا الناس دول. طب ينفع الكلام ده؟ والله العظيم لا يتكلم بهذا الكلام عاقل اطلاق، لان الجميع فقير الى رحمه الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وبعديها بيحدد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وربنا قال في القران وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. التولي معناها ايه؟ يعني ان تعرضوا عن ذكر الله ولا تنصاعوا لاوامر الله ولا تمتثلوا اوامر رسول الله، ربنا في لحظه يجلبها. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. والله تعالى توعد قاطعي الارحام، قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. الا قاطعه الرحم يا جماعه. انت عارف ممكن الرجل يبقى والعياذ بالله فلاتي تاني سوان يعني، وسته مش كويسه، لكن تلاقيه ضمن ضرائبه ووصولا للرحم، يقول ربنا يبارك في الذريه ويفتح عليه في الحياه، مع انه ظالم وفاجر، لكن فتح عليه ليه؟ بالصله، بيبقى فاجر وعياله كلهم متفوقين وحلوين. يقول ما يقول سبحان الله يا اخي مش راقبه، ده دول خساره في ده. لا، ربنا اللي موزع مش انت. لذلك الصله، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الصلة بتزود الرزق. أيوة هقول لك بتزود إزاي. أنا لي عمة في آخر الدنيا، أو بنت عمتي، وبعدين وأنا هناك كده متمحود أشوف قريبتي دي، حوضت عليها وقعدت شويه بقت فرحانه وطايره بيا وتباهي بيا الناس، وانا قاعد كده اجى واحد قاعد معانا وشرب معايا الشاي، امال الشيخ منين؟ قلت له والله ما قال فلان. امال انت شغال يا عم الشيخ؟ شغال كذا على نجار. قال والله يا سيدي الله يبارك فيك، ايه رايك؟ ماني عندي ابني عايز يتزوج، ما تعمل عطور. ايه الجار بتاع الصين لا بتاع مصر؟ المعرفة بدأت من ايه؟ من الصلة. وممكن الصلة دي تجيب سفرة، تجيب عقد عمل، ممكن تجيب عروسة، ممكن تجيب عروس خاطب. يبقى الرزق زاد ولا ما زادش بالصلة؟ زاد بالصلة، زاد بالصلة. وبعدين نسق في الأثر، يعني الايه؟ البركة في الذرية. الذرية ربنا بيبارك فيها. انت شوف لي مين في السواجل كبلد واصل وعياله ربنا مش بارك فيه، تلاقي البركه في الذريه. كان زمان في بلادنا ناس كده طول ما في يعني ما بيسيبش واجب، ما بيسيبش واجب حتى لو هو فيه، ويقوم لما مات فلان الله يرحمه وكان مش يسيب واجب. الناس تتراحم عليهم باستمرار. الله يرحمه مش كان مفرط في واجب، مش كان مفرط في واجب. يبقى يا جماعه كده عايزين نرجع كده، نرجع نرث من امواتنا الاعمال الطيبه اللي كانوا بيعملوها، نعيش مع بعضينا شويه. يبقى اذا المودات والصلات. طيب، وبرضه مطلوب حاجه مهمه جدا، ممكن يبقى انا معرجس وعمي معرجس اكتر مني، لا الشيطان ركبني وباقي الشياطين ركب عمي، يقوم واحد من اهل الخير يدخل كده يعمل بادرة خير، يدخل في النص يجرب وجهات النظر، يجرب وجهات النظر، هيسمع مني ما لا يحب سماعه، وهيسمع من عمي ما لا يحب سماعه، يسمع الكلام من هنا ويرميه بعيد ويغيره. انا بقول لك اهو، اكذب ومالكش دعوه، بس تكذب فين؟ تكذب في الاصلاح، تكذب في الاصلاح. انت عارف المشي في الصلح بين الناس، الله تعالى يجزي عليه الخير العظيم في سوره النساء، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. المفسرين في بعضهم كده المفسرون عندهم بلاغه بتفزلك شويه، بتفزلك والفزلكه بتاعته بتجيب معنى زياده. بيقول لك الضمير بيعود على اقرب مذكور، ذلك الضمير دوت قال لك بيعود على صله ايه، على الاصلاح لذات البين. ما هو اهو شوف: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك. يبقى ذلك اقرب شيء اليها ايه؟ الاصلاح ولا الصدقه ولا قول المعروف؟ الاصلاح. يقول لك الضمير يعود على اقرب مذكور: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يبقى اجر الصلح بين الناس اعلى من اجر الصدقه واعلى من اجر قول المعروف. لذلك ادخل بين الولد وابيه، بين الولد وامه، بين الزوج والزوجه، بين الجار والجار، بين الولد وعمه، جرب المسافات، اسمع من ده وغير الكلام خالص، احذفه باستيكه، وبعديها هات كلام كويس اسمعه انت. شوف انا طرف من الطرفين، هتقول لي كلام والله ده عمك بحبك قوي، بس بقول الواد دي مش عارف ماله طالع لمين كده، انا عارفك بتكذب علي، لكن الكلام بيطري قلبي، الكلام يعني بيهزني من داخلي، يقوم بليل معاه، وتروح لعم تقول له كلمتين بكش زي كده، يقوم تجرب المسافات، ايه يقوم انا امشي مع عمي واخليه كبير كما هو كبير، لان اليوم ده يا جماعه الجيل اللي جاي ده مش كويس، في قليل كويس لكن الكثير مش كويس، لحد يكبر حد ولا بيحترم حد وعامل قرن بقرن كبير العيلة، ويمكن مش حاطط واطي. لذلك الحال من سيء الى اسوأ الى اسوأ الى اسوأ. لا، عايزين نغير شوية، عايزين نشوف ايام كويسة، عايزين نشوف ايام حلوة. حلاوة الايام لا تكون الا بحلاوة الافعال. لذلك نحافظ على الفرائض، نكثر من النوافل، علينا بالمودات والصلات، ثم اصلاح ذات البين. وطبعا الناس قال منتظرة ان اضحي، ايوه، من اراد ان يضحي فليمسك عن شعره وبشره، يعني من المستحب لمن اراد الاضحية ما يقصرش شعر ولا يحلبه ولا يقص ظافه ولا يروح لمراته. لا يا عم، روح لمراتك وهي تروح لك، انتوا حرين مع بعضيكم، مالهاش علاقة اطلاقا بالاضحية. هو المطلوب من قبيل الاستحباب، لا تبص ظافر ولا شعر الا بعد ما تذبح. ومتى تذبح؟ يوم التروية ولا يوم العيد؟ بعد صلاة العيد تذبح، بعد صلاة العيد، ده في الاضحية. بعديها بعد ما تذبح وتقسمها، اطلع يا عم الشيخ حس من هيئتك مش فيه إشكالية. طب واللي حلق وقصر برضو مش فيه إشكالية، لأننا يعني ذكرنا قبل ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتن قلائد الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام ويرسلها إلى مكة وهو مقيم في المدينة، وما كان يحرم على نفسه شيئا كان حلالا. طيب ومن ثم قلنا يستحب الإمساك عن الظفر والشعر. طيب وبعديها الأضحية هتذبح؟ هتذبح. ده فلان يا عم الشيخ مات وأنا مش ذابح. ليه؟ مش تذبح ليه؟ وأنت بتذبح للفرح والفخر ولا بتذبح تعبدا لله؟ احنا بنذبح الأضحية تعبد لله ولا من قبيل الفرح والفخر؟ أنت عارف لو ذبحناها للفرح والفخر تبقى ميتة لا تؤكل. ما من ذبح لغير الله بتبقى ميتة. هذبحها للأكل، أذبحها بسم الله للأكل، لكن بذبحها من قبيل مفاخرة ضاعت علي. افهم شوية. ومن ثم أنت بتذبح شكرا لله على نعمته. الموت ما بيمنعش الأضحية. ما بيمنعش. ده أنا أقول لك حتة. بس حته كبيره كده مش حته صغير، لان انتوا مش تقنعوا بحته صغير. اللي مات الله يرحمه، ايه الاشكاليه؟ نذبح الاضحيه وثلث الهدايا نفلقوا على روح فلان، يوصل ولا ما يوصلش؟ يوصل. يبقى احنا ايه؟ نترحم عليه وطلعنا لحم صدقه عليه. لكن النهارده بيجي يصلي يقول عم الشيخ كنا هنضحي بس واحد مات من العيله مش هنضحي، نقول له لا اخطات. ده انت الاصول تضحي مرتين، مرة اللي هي المناسبة والتانية صدقة على الميت، والتانية صدقة على الميت. يبقى اذا الموت لا يمنع الاضحية. طيب الاضحية الشركة في الاضحية 8 ولا 9؟ 7 في خروف. طيب يقول 7 في بقرة، خليك صاحي 7 في بقرة. طب ايه رايك يا عم الشيخ؟ احنا 8، 6 كل واحد هياخد 7 ولا هياخد 8؟ ها؟ 6 كل واحد ياخد 7 ولا 8؟ هياخد 7، واثنين يا عم الشيخ هياخدوا 7. ينفع نقول الاثنين هل 7 ياخدوها لحم مش ياخدوها اضحيه؟ لان 7 عن واحد، لما يبقى الاثنين في 7 يبقوا كل واحد خد كام؟ 1 على 14، مش أضحية. والأضحية على من يطيق، على المستطيع، وهي من السنن المؤكدة، ليست واجبة ولا تجب إلا بنذر، ولا تجب إلا بنذر. طب تقسيمها إزاي؟ قسمها حيث شئت حسب حالتك أنت. عايز تاكلها كلها تبقى أضحية برضه، عايز توزعها كلها تبقى اضحيه، عايز النص والنص اضحيه، الثلث والثلثين اضحيه، مش في اشكاليه. هو الاضحيه انك بتذبح شكرا لله على نعمته. طيب الجزار اعطيه اجرته من مالك ولا تعطيه لحما كاجر، ولا مانع من ان تجود عليه وعلى من معه كل واحد كيلو هديه، كهدية أو كصدقة، أما لحم كأجر لا. طب والجلد؟ إن انتفعت به تصدق بثمنه. عايز تعمله فرشة؟ تدبغه وتعمله فرشة عندك؟ محدش يمنعك، بس تتصدق بإيه؟ بثمنه. عايز تعمله برغ؟ محدش يمنعك، بس تصدق بثمنه. الجزار هياخده؟ ياخده بس صدقه بثمنه. يروح فين؟ ثمنه يروح للفقراء والمساكين. طيب ينفع واحد نصراني يدخل معانا بسبع ياكل لحمه؟ ما هو السؤال معايا اهو. ينفع؟ ذكرنا قبل ذلك ان الشركه في الاضحيه والعقيقه يشترط فيها ان يكون الشركاء متقربين الى الله تعالى بالذبح. النصراني اللي هياخد السبع متقرب لله ولا عايزه لمعاشه؟ يبقى ما تنفعش الشركه. يجيب سبعه من الجزار. اما الشركه لازم يبقى السبعه نيتهم التقرب لله، واحد مقدم الصبح هدي، والثاني مقدم كفارة، والثالث مقدم فداء، والرابع مقدم نذر، والخامس عقيقة، والسادس والسابع أضحية. ينفع؟ ينفع. ليه؟ لأن الجميع نيتهم إيه؟ نيتهم التقرب لله تبارك وتعالى. ثم في آخر المطاف بنقول يا جماعة العيد كل سنة وأنتم طيبون ولا طيبين؟ ها؟ أه؟ مش عمر كل سنة وأنتم طيبين ولا طيبون؟ لو قلنا طيبين هتبقى حال، افهم شوية. طيب كل عام أنتم بخير ولا وأنتم بخير؟ ايه الهم فيهم صح، الثنتان صواب. كل عام أنتم بخير خبر، وكل عام وأنتم بخير على سبيل الدعاء، الواو هنا على سبيل الدعاء، ذكرناها في كلمة ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذه صواب وهذه صواب. وعايزين في العيد الفجير يشم ريحة اللحمة، ياكل اللحمة معاك، واليتامى والمساكين والمحاويج افتحوها شوية، افتحوها شوية. وبعدين العام الدراسي بدأ، والفجر عايزين شنط وعايزين مصاريف دراسة، ما تخليش حد يقول لك هات، ما تخليش حد يقول لك هات، دايما الجواب بيسبق، صاحب الجود بيسبق. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: يغطى بالسماحة كل عيب، وكم من عيب يغطيه السخاء. لما يبقى الإنسان سخي الناس بتنشغل بالسخاء وتنصرف عن عيوبه، ولا واحد بيذكر عيب السخي أبدا، بيبقى فيه السبعة وجبنتهم ومحدش يفكر فيه. ليه؟ يقول ده جدع، ده فهلوي، ده ابن البلد، ده بواجب الناس. كن هكذا أخي الكريم.